أو فالحادث مثلا إذا رفع عنه أعراض الحياة هذا ما ذهب إليه الجمهور والإمام الأشعري والجويني غير التحقيق، وفي كل الأنوار غير التحقيق، عدم مطلق وعدم إضافي السابق وعدم إضافي لاحق. خلينا نطلع هالكلمة عبارات وبعدين العدم المطلق هو العدم في الأدب في اللابداية. إيه هذا هو واجب في هذا الأمر، لأنه لا يعني لا قديم إلا الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه أزلي يعني ليس دائم الوجود، فالعدم واجب في الأدب واضح. فهذا يعني قطعا لا يتعلق بالقدرة. ثم شيء العدم المطلق عدم إضافة ثابت، هذا زي هذا وجود زي ذلك، يعني كفكرة هو عدم الله. هذا العدم السابق يعني هو منضبط إلى ذلك قبل وجوده، كان له وجودان كعدمنا في زمن التفاح في زمن سيدنا معدومون نحن هناك. طيب هذا لا تتعلق به القدرة، شنو بالله وزيد ما خلقه وحقق يختلف بين الامه جيرانه تفضل الى الاسلام ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه كلاميه عبارات كلاميه ممكن يعني تدخل على الذهنيه بتخفف كل كتب المعرفية وشوية ومفاجئة ومفاجئة، لكن العبارات صعبة. أما هذا كان مجالي فالآن نفس العبارة قلنا عدم إضافي لا عدم إضافي سابق، هذا شيء موجود في الوقت. طيب فكان هو ممكن قابل العدم الثلاثة عند عدم الوجود، يعني أنا أن ينطفي أو وجوده ويحل ويحل محله العدم، هذا العدم بعد فنائه وضع التعلق بالقدرة، يعني العدم فيما لا يزال وضع هل تعلق بالقدرة أم لا. الإمام الأشعري والجويني قال لا تعلق بالقدرة، هذا متفق عليه، هذا متفق على عدم تعلق القدرة به لأنه واجب، القدرة تتعلق بالواجب واضح، القدرة لا تتعلق بالواجب فلا تتعلق القدرة بالعدم المطلق. هم الإمام الأشعري والجوهري والجمهور قالوا لا تتعلق القدرة بالواجب، وكذلك قالوا لا تتعلق القدرة بالواجب لا تتعلق، يا بالله الإمام البقلاني قال متعلق بهذا وبهذا، والمحققون المحيط والمحققون مثل الإمام البسوقي مثلا في المسألة في كلام أكثر من هذا، يعني أكثر من هذا ما أراه ذلك عن الإمام البسوقي. خلينا نتعلق لأنه عندهم عندهم قدرة على وجودية والنفس نتعلق الموجود بالوجود بالكون الموجود يعتبر عدم هذه كانت شيء في الأخير، وهو مثل أخرى لكن ما شوي عميقة بالنسبة إليه الاختلاف لأنها لأن العرب يبقى زمانين أم لا وحتى كان هذا من الطريقة عميقة بالنسبة لا دعوه تنمو كالغار وناسش مسرحة ومسرحة ومسرحة ومسرحة مثلا هذه قد يكون سلبية مهمة جدا، وهي تأثير القدرة في عدم الوهم. هو ممكن لكن معلوم هل تؤثر في القدرة؟ واضح. ذهب الإمام البغدادي ومن تبعه إلى تأثير القدرة في عدم الوهم. ممكن معلوم في عدم الوهم كذا ولا حتى تتعلم القدرة في عدم الوهم. واضح؟ شو بتخرب يا عبد الله؟ واضح؟ في ممكن نحكي على الواجب بدل الواجب يعدم هو والمهم المستحيل الا يفتح انا قلم ويعدم شنو اصلا يوجد حتى يعدم مش لاقي معناها صار في تهاب تحقيق حاصل تحقيق يعني قد يغلط بفضل هذه المصطلحات اللي نحكي عدم الممكن ممكن يعدم الواجب يعدم المستحيل نقول انه يعدم ما لا وجد حتى يعدم في عدم الممكن الممكن يعدم الممكن أن يموت في زمن الإنسان موجود هذا معلوم هذا عدم الممكن عندما يعني تعلق القدرة بإعدامك وأنت موجود أو تعلق القدرة موجود خالص ده أنا سمعتم هل تعلق القدرة بعدمك السابق اللاحق هذا عدم الممكن كذلك ومن بقرية قد تعلق بهذا وبهذا لكن تعلق قبضة قبضة ما هي ما معناها تعلق قبضة يعني بس تعلق تلوح تحريف يعني هذا العدم اللاحق الذي يعني وجودك تعلق قبضة بإعدامك فأصبح كما عدم هذا العدم قابل أن يقلب وجودا بالقدرة فتعلق القدرة بالعدم إلى وجود فهنا تعلق القدرة به حتى الإمام الثالثي هذا ما قال به وقال إنه سوء أدب أن نقول هذا غير تحقيق فما ذهب إليه الأشعري والجويني والجمهور بعض هذا الكلام غير تحقيق ولهم يعني يحججهم يعني الإمام البغدادي ومن تبعه ذهب إلى تأثير القدرة في عدم الممكن فمن فعل عدم الممكن؟ أنت في زمن الصحابة موجود هذه عدمك المضاف السابق وفي المستقبل بعد عمر الطول إن شاء الله تعلق القدرة بعدمك فأصبحت معدوما هذا العدم الإضافي اللاحق تتعلق به القدرة أم لا؟ تتعلق القدرة عند الإمام البغدادي تعلق أفضل بمعنى أن القدرة صالحة للإيجاد يعني لطرح العدم وإبداله بالوجود تعلق بدليل وأنت وجاهد تعلق القدرة بهذا العدم اللاحق هذا هو الدليل توجيه مش خارج الله تعلق القدرة به مش عدم هو تعلق القدرة به بجد فهذا ليه تعلق القدرة بالعدم المضاف له قال لكم قال في يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشربك لم يكن وانظر إلى ثمرك وإن جعلت مائة منك وانظر إلى العظام كيف ينشئها ثم نكتبها فهذا الرجل يعني أعجمك الآن عدم بالنسبة لوجوده هو عدم مضاف لاحق تعلق القدرة به يتعلق القدرة به أم لا؟ لا خاف كيف من يعلمه يدور عدم الوجود. اي هذا هو الدور الثالث، دور العدم. هو شوف المساله هي مثلا الجوهر، هذا الجوهر قيام هذا الجوهر او وجود هذا الجوهر هو في جذبه الاعراض، فاذا سلب عن الاعراض او منع ذلك المبدا العرضي كان عدم. كان الزيت بفكره الفراش، كنت الزيت ذلك هو الاعراض انه يوجد ذلك الجوهر، فاذا زال ذلك العرض او زال ان ذلك ارتفع ذلك الشيء بالضبط، يعني بالنسبه للوجود. نعم سنتكلم عنه ان شاء الله. نعم هي علاقة الجوانب الأعراض، يعني إذا ثبت الحدوث لأحد مثل جميع المجلات المين ثبت لآخر ضرورة بدل اثنين، جيدة بأخاف من فك ما كمنا لا عدم قديم لا حد، جيدة ما قال من فك ما كمنا لا تحاش، جيدة ما قال من فك من كمنا من لقد لا عدم قديم لا أحد. صحيح أولا تذكر هذا، تذكر هذا طبعا سلطان صار كارك مثل لن تقصر جاي. طب ليش ما تعلق أن القدرة تتعلق بعدم الممكن بالإمام البقداني وما تبعه إلى تأثير القدرة في عدم الممكن؟ كل هذا هو التحقيق. ذهب الإمام الأشعري وإمام الحرمين إلى أن عدم الحوادث سواء كانت جواهرا أو أعراضا راجع بنفسه إلى القدرة، لأن أثر القدرة عندهم لابد أن يكون وجوديا. تستخدم يعني أصل المسألة بالنسبة إليهم، قلنا أن القدرة تكتب تأثير أقوالها تأثير، قال والتأثير لا يكون إلا وجوديا، لذلك قال لا تتعلق القدرة بعدم الممكن. هذه أول، فلا تتعلق القدرة بالعدم عندها، لأن الحادثة إما جرم وإما عرض، حادثة إما جرم وإما عرض. نعم، والعرض من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده من غير فعل الزاعم بناء على ان العرض لا يبقى ثمانيه. هذه مساله شائكه نوعا ما، لكن هي فرصه بالنسبه للمحققين، وان اعتمدها اي اخذها بالسنه والجماعه وانما الاشعر الدوري لم تحقق اول كلام غير دقيقه. قال فيه الشيخ عبد الحكيم بانه مصدق عليه مصدق. شوف بالنسبة هذا شيء عن جسم، يعني قلنا أنه فيها أنه يتميز بالحركة والسكون عرضان قائمان بهذا. قال الصفة النفسية لهذا، قلنا صفة النفسية هي ما لا يتعقل، ما لا يتعقل شيء بدونها الآن شذاب شيء عام. قالت العرض من هو الحركة والسكون، كانت حركة سكون. قال الصفة النفسية لهذا العرض انعدام وجود مجرد وجوده، فهم العملية بس حركة سكون. شوف الحركة الآن هذه انعدم عندما تكون الحركة انعدم السكون، عندما يكون السكون الناس عندي هذا الجزء وقلادة في هذا الآن هي التحمل هذا عملتها له ذلك كيف تشكل لهذا العرض والحركة الإعدام هو يعني بمجرد الحركة من عدم وسكون. الآن عندما وجد السكون عدم الحركة، وعندما وجد الحركة عدم السكون، وعندما وجد السكون عدم الحركة. هذا بناء على ماذا؟ أن هذا العرب اللي هو الحركة مثلا الحركة توجد من عداد السفور والسفور يوجد من عداد الحركة واضح واضح يعني هذا القول مبني على ماذا؟ على أن العرب لا يبقى زمنين كما لا يبقى زمنين واضح يبقاش زمنين يعني لماذا؟ لأنه حركة العدم الحركة لما الآن هنا سكون عدم تلك الحركة فلم يبقى زمنين لما زمن الأول ولا زمن الثاني هذا الزمن الأول هذا الزمن الثاني هذا هو ذاك طيب هذا الحركة هون طيب سكون وذاك عدم الحركة هو زمن يعني الذي الحركة لم تبقى إلى هنا حتى ترجع إلى هنا عليك أنه غير واضح ليس قرامات يسيك عند الأمور الخطيرة هذا مبني على أن العرض لا يبقى زمني ليه لا أحد كمية لابوراتوريا كم ممكن تستحقين على شرح سر على السر مبولي شرح الشرحي في المرأة تحقيق النقطة انه مبني يعني يقرأ ان العرب يبقى زمانين والإنكار الكلام تبسط يا رب عندك محققين يتوقع في الجهاز العميل طيب وهذا هذه القاعدة تبناها أيما وبنوا عليها رؤية كافية منهم باب الأشعر والجوائز أيما طيب في يغض مذهب مذهب جماعة من السوق مذهب الأشعر يعني من الحكاية مش أسعر يعني الحكاية يعني أيما وبعضهم يتناقشون ويتحاور لكن هذه الأمور ليست ليس يعني ليس من الاصول انما يعني من القوة من التحقيقات والتحقيقات يعني الاشياء وايهما اطول اطول بالنسبه لارض الواقع يعني وما يسمى علما يسمى حقيقه به ثم الان لماذا قال ان القدره تتعلق بالمعلوم اولا لان القدره عندهم يعني صفة التأثير والتأثير لا يكون إلا بالوجود نعم لأن الحادثة إما عرض أو مجرد إما جرب أو عرض والعرض من صفات النفسية إعدامه بعد إعدامه بمجرد وجوده من غير فعل بمعنى يعني شفت عندنا أن العرض أنه وجد صفات النفسية انعدامه بمجرد وجود البعض ذلك الانعدام لم تتعلق بالقدرة لأن القدرة تتعلق بذلك بعد الشهر لماذا؟ قالوا لأن العرض صفات النفسية انعدامه بعد وجود فهو العدم هكذا هو يعني هكذا شيء مناسب وجوده بمجرد انعدامه لذلك القدرة تتعلق بما هو من غير فعل فاعل يعني هكذا اكتشفهم هذا ذلك هو بناء على ان الدور على ان العرض لا يبقى زمنا بناء على ان العرض من صفاته النفسيه انعدامه بعد الوجود فلما وجد العدم فذلك العدم الذي اصابه لم تتعلق فيه القدره لماذا لا تتعلق فيه القدره؟ لان من صفاته النفسيه انعدامه بعد الوجود فنقول كذلك واضح لهذا كلام من الأشعري الجوزي من الفقه اللامي ونحن نحن الفقه اللامي والداخلان والأئمة المحققون لا تتعلق بالسبب، لأنه عندنا أنه ليس من صفاته النفسية العرب عندما بعد وجوده، وليس بناء على أن العرب يبقى زمنا. واضح؟ والجوهر وصفة النفسية للجوهر الآن صفة النفسية للعرب عرفناها من عندهم بعد وجوده، والصفة النفسية للجوهر استمرار وجوده مشروط بإزالة الأعراض له. شرط وجود الجوهر إزالته بالأعراض أو الحياة وكذا وكذا والأشياء القائمة التي لا تقوم بنفسها أعراض أو الروح عرض. واضح؟ شرط وجود الجوهر هذا إزالته بالأعراض، مثله كمثل الفراش، وجود الفراش أو وجود النار في الفراش مشروط في وجود الزيت، فإذا انعدم الزيت انعدم فوق الفراش، هكذا بالنسبة للعلاقة بين الجوهر والعرض. فالصفة النفسية للجوهر إمداده بالأعراض حتى يبقى موجودا. واضح؟ فإذا أراد الله عدمه هذا الجوهر، إذا أراد الله عدمه أمسك عنه الأعراض. شوف الإسلام تعالى وجهيني وجهيني، إذا أراد الله تبارك وتعالى عدم هذا الجوهر لم تتعلق القدرة به لإعدامه، لأن القدرة لا تتعلق بعض العدم، وإنما أمسك عنه الأعراض فينعدم. الجوهر الآن كانعدام الزيت عن سيرة، فإذا أراد الله عدمه أمسك عنه الأعراض فينعدم الجوهر في وقته بنفسه، يعني عدمه ليس يتعلق القدرة به بنفسه العدم. القدرة الله تعالى أمسك عنه الأعراض، لأن الجوهر القاعد عند الله، الجوهر لا يبقى إلا بالإمداد، بإمداد ماذا؟ بإمداد الأعراض له. أمسك الله إذا أراد الله، لا تعلق بالقدرة والإرادة، إذا أراد الله عدمه لم تتعلق القدرة بإعدامه بالعدم، لأنه القدرة لا تتعلق بالعدم عن الأشعر، وإنما بإمداد الأعراض عنه، فينتصر ينطبق وجوده كم في جاء النور من افتراج في العباد ماذا؟ هذا كلام الأشعر والجوين والجمهور. أي موجود كان، أي جوهر، أي جوهر، أي جوهر وجوده متوقف على استبداد الأعراض، فإذا أرتدنا عنه الأعراض انطبق بنفسه، لأن القدرة لا تتعلق بالعدم، لأن القدرة لطيفة بتأثير والتأثير يكون في الوجود. هذا مذهب الأشعري والباقي الثاني والجمهور. نظير ذلك قال: إذا وضعت الزيت في الفراش فإن السفينة تستمر منورة، صح ولا لا؟ فإذا فرغ ذلك طفئت تلك الفتيلة بدون شركة. طيب هذه هذا الفراش وهذه الفتيلة الزيت هنا، هذه الفتيلة الآن تشتعل صح؟ طيب ارتفاع الفتيلة هل أن الطبق ارتفاع ارتفاعا أم بفراغ الزيت؟ بدون فعلك. طيب لماذا طبق؟ لأن الإمداد قد انقطع. هذا باب الضوء بالنسبة لوجود الجوارح أو الأجرام، ينقطع وجود الجواهر الجسميه في قطع الامداد عن عن الجواهر او الاجرام في الاعراض، لان القدره لا تتعلق به بالعدم، بالعدم لكن هي تبقى بالعدم. هذا مذهب الاشعر والجوي والجنود. القول بان القدره لا تؤثر في عدم الممكن هذا الذي نحن فيه الآن هو قول الجمهور، هذا كلام إلا أنه ضعيف، هذا كلام ضعيف هو قول الجمهور، مبني على أن العرض لا يبقى زمانين، والحق أن العرض يبقى ثمانين. الحق أن العرض يبقى ثمانين، يعني مش معناها أنه بوجود الحركة أن الصفة النفسية للعرض انعدامه بعد وجود يعني حركة يعني انعدام العرض، انعدام السكون، سكون يعني انعدام حركة، لا يبقى ثمانين، حركة حركة حركة حركة. يعني فانا عندما قلنا حركة هم السكون هذا ليس معنى أنه هم السكون عدم تلك الحركة، لا طب وحركة أخرى هي نفسه فيبقى زمانه، هذا هو المنطق، هذا هو الآخر. ما أدراك أن عدم تلك الحركة الأولى ما هو دليل الحركة الثانية هي نفسه؟ لأنه قاعد أنه لا يسمع مخططين، فعندما الحركة الآن تكون تلك الحركة تلك الحركة يعني ترتفع لا تنتهي ترتفع، وإلا قلنا باجتماع مخططين أو متناقضين تنتهي. ثم عندما ترتفع ترتفع الحركة يوجد المقارب والربط، ثم عندما ترتفع يرتفع ذلك السكون يعني تنزل تلك الحركة، يعني يصير رفعا في المقاطع الثانية تنزل. نعم تنعزم علينا، ها؟ تنعزم علينا القول هو بأن العرض يبقى ثمانية. المقتال بتاعك يعني تفكيرك يكون بالإعدام يعني أن العرض يبقى ثمانية، وحتى العلم الحديث الفيزيائي أن العرض يبقى ثمانية يبقى ثمانية. والحق أن العرض يبقى زمانين وليس من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده، لا بل قال الشيخ عبد الحكيم هذا من كبار المحققين في حواشي الخيال إن القول بأن العرض لا يبقى زمانين صفصفاء، هذا أمر آخر هذا يحسوا الآن بمطلق بالتجزئة تجزئة خير أما مش نجيب مع قضاء أكثر على خير بل هي أكثر أجزئة صحيح هي خطر هذا بأسمه في كون باري حتى ولا كون باري كون باري كون باري كون باري كون باري كون باري كون باري إذا نكون حبل الضاء الكامل. طيب الشق الثاني او الطائفه الثانيه من العلماء المحققين قالوا ان القدره تتعلق بعدم الممكن، اتفقوا اولا على ان القدره لا تتعلق بالعدم المطلق لانه في حقيقته واجب، والقدره لا تتعلق بالواجب وانما تتعلق بالممكن في الابد يعني عدم الابد. فالتحقيق ان القدره تتعلق بوجود الممكن هذا احدث وجود الممكن واضح بوجوده، تتعلق القدره بوجود الممكن تعلق تاثير اتفاقا، وكذا تتعلق بعدمه الطارئ بعد وجوده تعلق تاثير على المعتمد، انا هو العدم الطارئ هو العدم الاضافي السابق العدم الاضافي اللاهي، أن القدرة العدم الطارئ هو هذا، وين عدم طارئ؟ طرأ عليه العدم، أليس الآن موجود؟ عندما تتعلق القدرة بعدم وجوده، هذا اسمه عدم الطارئ، يعني الآن أنت أعدمت، فالآن هذا يسمى عدم الطارئ، عدم إضافي لاحق، فالتحقيق القدرة تتعلق به. الإمام الأشعري والله إنه كان القدرة تتعلق به هذا هو نعم واضحة هذه إن شاء الله. وأما عدم الممكن في الأذن اللي هو عدم المطلق فلا تتعلق به القدرة لأنه واجب لا جائز، وإن لجاز وجود وجودنا في الأذن، إذا قلنا بأن القدرة تتعلق بعدم المطلق لجاز وجودنا في الأذن وهذا باطل يعني والله نعم، وهو الرقم ما يجب عليه تعدد القدماء. طيب بقي أمر آخر الآن، الآن ثلاثة أمور تعلق القدرة بوجود الوجود بوجود الممكن. هذا الانكشاف تعلق القدرة به، تعلق القدرة بعدم المبارك اللي هو العدم الإضافة لله، القدرة تتعلق على المعتمد به، تعلق القدرة بالعدم المطلق أو بالعدم الأبد، لا تتعلق القدرة به مطلقا لأنه واجب. الآن الأمر الرابع تعلق القدرة بعدم الممكن فيما لا يزال اللي هو عدم الإضافة الثابت. واضح؟ الآن القدرة تتعلق بعدم الإضافة السابق اللي هو العدم فيما لا يزال. كعدمنا نحن مثلا في زمن الكفار، فمثال كمان هذه أولا مثال أمر آخر، وكذلك استمرار عدمه الظاهر بعد فنائه واستمرار وجوده لا تقول بينهم. الأول تعلق القدرة في عدمنا قبل وجودنا، هل تعلق القدرة به أم لا؟ الإمام الأجل والجنة قالوا لا. واضح؟ المحققون أن القدرة قالوا أن القدرة تتعلق بواقع إن شاء الله تعالى سوي فيكم هذا الشيء ما أعرفكم. فالمثل هذا اللي هو تعلق القدرة بعدم الإضافة السابق أي فيما لا يزال كونه كعدمنا في زمن سيدنا نوح في زمن الكفار. هل أن القدرة تتعلق بهذا؟ أي نعم، التحقيق تتعلق، لو أن هذه القدرة تتعلق، التحقيق تتعلق. واضح؟ نعم. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: بجعل العدم الطالب أكثر من القدرة الأزلية هو الأصح في النظر، لأنه لا يلزم اجتناب القدرة أن يكون موجودية كما صار إليه الإمام الحرام، وإنما يلزم فيه أن يكون متجسدا حادثا كان ذلك المتجسد وجودا أو عدما، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. كما بينا آنفا الحق أن القدرة تتعلق بالعدم الطارئ أي بالعدم الإضافي السابق والعدم الإضافي اللاحق خلافا للجمهور. واضح إن شاء الله تعالى بالسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.